يده الثاني من الشريط الثالث من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين يبدأ حالا. عنوان جديد: الحج، وهو الفريضة الرابعة من العبادات، وقد جعله الله تعالى مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الحج تشهد الحياة أكبر ظاهرة للمجتمع الإسلامي، حيث يجتمع حجاج بيت الله من أقطار الأرض جميعها في هذا المكان المقدس مجردين من كل مظاهر الحياة التي تفرق سماتها بين الناس وتشير إلى المكان الاجتماعي لكل منهم. إنهم هنا في زي موحد هو زي الإحرام، لا يعرف فيه ملك من سوقه أو عالم من جاهل أو غني من فقير. ومن هذه الصورة التي تمحي فيها شخصية المرء وذاتيته يغرب من كيان الإنسان ويختفي من مشاعره كل ما كان يعيش فيه بين قومه وعشيرته من مظاهر الإكبار والإدلال التي وضعه ماله أو جاهه أو سلطانه فيها. هنا في موقف الحج تزول الفوارق التي تفصل بين الطبقات وتفرق بين الأجناس والألوان. وإذا كان المسلمون أمة واحدة يحكمهم حكم إلهي واحد، هو أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإذا كان المسلمون يحققون هذا في وقوفهم بين يدي الله في الصلاة 5 مرات كل يوم، حيث يقفون صفوفا على قدم المساواة بينهم، لا يتقدم غني لغناه ولا يتأخر فقير لفقره، بل يأخذ كل مكانه حيث يكون من المسجد ومن صفوف المسلمين فيه إذا كان ذلك هو شأن المسلمين أو ما ينبغي أن يكون شأنهم. فإن الحياة كثيرا ما تغلب على هذا الشعور وتوهب بتلك الصورة التي دمعتهم في الصلاة حين تتفرق بهم السبل ويأخذ كل مكانه في مسيرة الحياة. وهنا يأتي دور الحج ليعيد صياغة وحدة الأمة، صياغة تنصهر فيها المشاعر، فإذا هي شعور واحد لأمة واحدة. وهكذا يعيش الحجاج الممثلون للأمة الإسلامية في جميع آفاق الأرض، يعيشون فترة الحج وهم في هذا القلب الذي توحدت فيه مشاعرهم والذي دعا لهم أمة واحدة كالجسد الواحد، ثم يعودون إلى أوطانهم يحملون مشاعر هذه الوحدة ويعيشونها في أقوامهم. فإذا كان العام التالي جاء غيرهم فأدى هذا الدور الذي أدوه، وهكذا سنة بعد سنة إلى يوم الدين. يتزود المؤمنون كل عام من فريضة الحج بهذا الزاد الذي يوحد جماعتهم ويؤلف بين قلوبهم ويجمعهم جميعا على الأخوة المتوادة المتواصلة تواصل الأعضاء في الجسد. هذه هي العبادات في الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل منها دواء لأكثر من داء مما يعرض للناس في مسيرة الحياة، وكل منها زاد طيب يتزود منه الناس لمسيرة الحياة، فلا يصيبهم فيها ظمأ ولا نصب، ولا يطلع عليهم منها ما يعوق مسيرتهم أو يعدل بها عن الطريق القاصد إلى مواقع الخير والفلاح. إن كل ما تعبدنا الله تعالى به من عبادات لا بد أن تظهر آثاره في حياتنا وأن نبني من ثماره الطيبة في يومنا وفي غدنا. فإن لم نجد ذلك كانت العبادة شيئا ثقيلا لا تخف الناس إلى أدائه ولا تنشط إلى الاستجابة له. وهذا من شأنه أن يميت كل شعور متجه نحوها فتتحول إلى أعمال لا إرادية لا يشعر بها صاحبها، ولا يتأثر بها منه عقل أو قلب. فمن صلى ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فليس مصليا، ومن زكى ولم يطل طعامه ولم يكن من الحلال كسبه فليس مزكيا، ومن صام ولم يدع قول الزور والعمل به فليس صائما، ومن حج ولم يخرج من ذاتية نفسه ولم يغتسل من آفات التمايز والتعالي والتفاخر التي ألقتها الحياة عليه فليس حاجا. ويوم يؤدي المسلمون صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم على الوجه الذي أمر الله تعالى به، يومئذ تختفي من المجتمع الإسلامي تلك الآفات التي عوقت مسيرته في الحياة وقعدت به عن أن يكون قائد تلك المسيرة، ويومئذ يبلغ المسلمون بأخلاقهم المصبوغة بصبغة الإسلام ما وعدهم الله تعالى به من تمكين في الأرض ومن حياة طيبة في الدنيا والآخرة جميعا. عنوان جديد ثانيا: المعاملات. المراد بالمعاملات هنا هو ما يقع بين الناس والناس من ضروب المعاملات المالية لتبادل المنافع في مجالات الحياة من أخذ وعطاء وبيع وشراء ورهن وقرض وتأجير وإعارة وتوريث وغير ذلك مما تنتقل به الأشياء والمنافع من يد إلى يد. والعمل هو المصدر الطبيعي لحصول الإنسان على ما يصلح أن يكون شيئا يتعامل به ويجري في الحياة مجرى النفع والتبادل. فمن لم يعمل لم يجد ما يسد به حاجته، ومن ثم لم يجد ما يكون مادة تبادل لمنفعة بينه وبين غيره. أما أن يعتمد الإنسان على عمل غيره في حين أنه قادر على العمل فذلك عدوان على هذا الغير وأكل لماله بغير حق، سواء كان هذا الأكل عن رضا من صاحب المال أو عن طريق السرقة منه أو الاحتيال عليه أو نحو هذا مما يعيش عليه بعض الأفراد في المجتمعات، فيكونون أشبه بالديدان المعوية التي تسكن أحشاء الإنسان وتشاركه طعامه وشرابه، وأنه كلما كثرت أعداد هؤلاء الطفيليون في المجتمع ضعفت قوته وذهبت ريحه ولبسه الفقر وركبته الذلة والمسكنة. ولهذا فإن الإسلام قد رسم السياسة الحكيمة وأقام الحدود المحكمة لهذا المجال الحيوي الذي لا حياة للأحياء إلا به. فأولا لم يكتف الإسلام بالدوافع الطبيعية التي تدفع الإنسان إلى العمل حيث تستحثه غريزة الحياة وحب البقاء إلى التماس ما يحفظ هذه الحياة ويمد لها في أسباب البقاء بالتماس الكسب من وجوه الحياة وجلب ما يحتاج إليه الجسد من غذاء وكساء وسكن وغطاء. لم يكتف الإسلام بهذه الدوافع الطبيعية بل عمل على إيقاظها وحمايتها من آفات التوكل التي تتسلط على بعض النفوس الضعيفة فتمسك بها عن السعي الجاد والعمل الدائب لتقيمها في ظل الدعة والسكون. فدعا الإسلام إلى العمل وأهاب بأتباعه أن يعملوا، ثم لم يكتفي بهذا بل رفع مكانة العمل والعاملين إلى مقام العبادة والعابدين. وبهذا لا يجد المسلم فرصة يتحلل فيها من هذا الأمر المجزم الذي إن لم يكن دعوة من دعوات الحياة فهو دعوة من دعوات الدين. فالصلاة هي رأس العبادات والركن الثاني من أركان الإسلام. هذه الصلاة أظهر ما فيها العمل والحركة من وضوء تتكرر فيه عمليات الغسل للوجه واليدين والقدمين مرات كل يوم، ومن قيام وركوع وسجود يتكرر عشرات المرات في اليوم والليلة. إن هذه الحركات دلالة على ما ينبغي أن يأخذ به الإنسان نفسه من الحركة والعمل حتى في مقام العبادة. ولهذا ربط الإسلام بين الصلاة وبين السعي والعمل، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الآية العاشرة من سورة الجمعة. ففي الصلاة عمل وفي العمل صلاة، وعبادة وذكر لله وابتغاء من فضله. وأكثر من هذا فإن الإسلام دعا العمل ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله، بل وقدمه على الجهاد في سبيل الله، إذ لا جهاد إلا من رجال أقوياء تمرسوا بالعمل وراضوا أعضاءهم عليه، كما أنه لا جهاد بغير رصيد من المال والزاد والسلاح، وذلك كله لا يحصل إلا بالعمل. واستمع إلى قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآية 20 من سورة المزمل. فالضرب في الأرض معناه السعي، والسعي بقوة تزلزل الأرض وتوقظ نيامها، وهذا السعي القوي هو الذي يتيح للإنسان أن يقوم بالركن الثاني بعد الصلاة وهو الزكاة، وأن يكون من المقرضين لله مما رزقهم الله. ثم انظر كيف أقام الله تعالى الضرب في الأرض بين مقامات تلاوة القرآن بدءا وختاما، حتى يكون العمل قائما على هدي ونور من آيات الله وكلماته، فلا يدخل عليه جور أو عدوان أو انحراف عن الحق والعدل والإحسان. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ثم لأن العمل فطرة مركوزة في الإنسان، فإن الإسلام لم يشأ أن يغير من هذه الفطرة أو يحجر عليها، بل ترك أبواب العمل ومجالاته كلها مفتوحة للإنسان يدخل إليها من كل باب ويسلك إليها كل مسلك حسب قدرته وحوله. فكل عمل يبلغ بالإنسان غاية ويحقق له نفعا من غير أن يؤذيه أو يدور على مرؤته وخلقه أو يعتدي على حقوق الناس هو عمل مبرور يزكيه الإسلام ويجزي عليه الجزاء الحسن. يقول ابن تيمية: وأما العادات فهي ما اعتاده الناس، والأصل فيها عدم الحظر، والأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه الله. وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الآية 59 من سورة يونس. ولهذا لما الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. انتهى. ومعنى هذا أن ما يجري في حياة الناس من قانون عاداتهم هو موضع احترام من الإسلام يقر الناس عليه، ولا يحرم عليهم من هذا شيئا إلا ما خفيت عليهم أضراره أو اشتبه عليهم أمره، كالخمر والخنزير والربا. ثم يقول ابن تيمية: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم كالأكل والشرب واللباس، وإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه ضرر واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وثانيا، من سياسة الإسلام الحكيمة وحدوده المحكمة التي أقامها على السعي والعمل هي حماية ثمرات هذا السعي والعمل من أن يقع ليد غير يد من سعى وعمل. فحرم أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة. وذلك بالرشا التي يقدمها بعض الناس لمن يفصلون في الخصومات المالية بين الناس ليميلوا عن سبيل العدل في الفصل ويعطوا من لا حق له. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيتان 88 و89 بعد 200 من سورة البقرة. فهذه حرب يعلنها الله ورسول الله والمؤمنون بالله وبرسوله على الربا وأكل الربا، لأنه أكل الأموال الناس بغير حق، واغتيال لثمرات العاملين بهذه المعاملة المدمرة التي تبدو في صورة تبادل منفعة على حين تنطوي على سرقات خفية لا تظهر للمتعامل بالربا وهو واقع تحت قسوة الحاجة التي يغيب معها رشده ويذهب صوابه. ثم من جهة أخرى، رصد الإسلام عقوبة رادعة لمن يعتدي على مال غيره بالسرقة، فأوجب قطع هذه اليد الآثمة المعتدية متى ثبتت عليه تلك الجريمة واستوفت أركانها. وأكثر من هذا، فإن الإسلام نبه إلى أمر ربما غفل عنه بعض أصحاب المال: إذا كان عندهم من المال ما فيه سعة لقرض غيرهم قرضا حسنا، وذلك بتوثيق هذا القرض وكتابته والإشهاد عليه حتى لا يضيع حق الدائن أي المقرض إذا تسلط الهوى على المدين المقترض، فأنكر الدين كله أو بعضه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. من الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة. ففي هذه الآية الكريمة وثيقة من أحكم ما عرفت الحياة من وثائق حفظ الحقوق، فقد جاء بها الإسلام في وضوح كوضوح الشمس، مفسرا كل خطوة من خطواتها، سادا كل ثغرة يمكن أن ينفذ منها شيء من الخيانة والغدر. وهذا كله إنما هو دليل على مال المال في الإسلام من مكانة في نظام الحياة وحفظ قوة المجتمع، الأمر الذي إذا دخل عليه أي خلل أو فساد اختل نظام المجتمع وفسدت حياته. وحسبنا أن نذكر في هذا المقام ما يدخل على الدول القوية المتمكنة من الحياة حين يهتز نظامها الاقتصادي بسبب ما، إنه سرعان ما ينهار بناؤها الشامخ ويذهب سلطانها المتمكن. عنوان جديد. ثالثا: الأخلاق. تنظم الشرائع السماوية صورا متعددة من الأحكام والتعاليم هي في جملتها منهج حكيم متكامل للتربية العقلية والخلقية وضعته يد الحكيم العليم في إحكام وتقدير، بحيث يؤدي بالمستقيم عليه والعامل به والسائر على هداه إلى غايات الخير وإلى حياة طيبة تتوازن فيها مطالب الإنسان المادية والمعنوية الجسدية والروحية جميعا. وإذا كانت تلك هي رسالة الرسالات السماوية في الناس وغايتها التي تتغياها من وراء بعث الرسل بها ودعوة الناس إليها وإلى الأخذ بأحكامها وتعاليمها وأدابها، إذا كان كذلك فإن حساب الدين في المتدينين لا يقف عند الصور والأشكال والرسوم التي يأخذها بعض المتدينين من الدين، وإنما حساب الدين هو فيما يترك في أصحابه من آثار تتصل بمنازع تفكيرهم واتجاهات سلوكهم في الحياة مع أنفسهم ومع الناس. وقد أشار النبي الكريم إشارة بلغة جامعة لحقيقة الدين وما يراد بالتعاليم والأحكام التي يحملها إلى الناس، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والجانب الخلقي في الشريعة الإسلامية هو الجانب الإيجابي منها، وهو غاية أحكامها ومرمى تعاليمها التي تدور حول تهذيب النفوس وتقويمها وتوجيه الناس بها إلى مقاصد الخير ومسالك النفع. بهذا كانت دعوة الرسول الكريم وكانت أوامر الشريعة ونواهيها، وهذا ما يتحقق به قوله تعالى في نبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنه لا شك أن أهم مظاهر الرحمة الإلهية وأبرز آثارها في الإنسان هو أن يحمد خلقه وتحسن سيرته ويستقيم مع الناس على طريق الحق والعدل والإحسان خطوة. فإنه لا شك أن أهم مظاهر الرحمة الإلهية وأبرز آثارها في الإنسان هو أن يحمد خلقه وتحسن سيرته ويستقيم مع الناس على طريق الحق والعدل والإحسان خطوه. وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون حقا هم الذين فتح الله قلوبهم للخير وسلك بهم مسالك الهدى، فحسن قولهم وصلح عملهم وطاب في الناس ذكرهم. تلك هي غاية الرسالة الإسلامية: خلق الإنسان الصالح في المجتمع الصالح. ولن يكون الإنسان صالحا إلا إذا توازنت قواه المادية والمعنوية جميعا، وتلاقى بعضها مع بعض على دواعي الخير وغايات الإحسان. ولن يكون الإنسان إنسانا صالحا إلا إذا كانت له شخصيته وآثاره محمودة في المجتمع الذي يعيش فيه، وذلك لا يتحقق إلا بخلق كريم وسيرة محمودة وعمل نافع وآثار بارزة في ماديات الحياة ومعنوياتها جميعا. والعادات والمعاملات والآداب والأخلاق التي رسمتها الشريعة الإسلامية إنما غايتها تغريب نماذج طيبة للإنسانية في صورة المسلم التي تظهر عليه آثار الإسلام، فتكسوه رواء يبهر العيون جمالا ويملأ القلوب جلالا، ويثير عواطف الحب والإكبار التي يجدها الإنسان في نفسه حين يلتقي مثل هذا النموذج الكريم من الناس. وفي ذلك يقول الرسول الكريم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن تمام مكارم الأخلاق في الإنسان أن يشف ويصفو، وأن ترتفع إنسانيته إلى المدى الذي تنتهي إليه الإنسانية في أسمى مدارجها وفي أعلى مواطن كمالها. هناك تجد ذلك الإنسان الذي تهفو إليه مشاعر الإنسانية وتتمثله في الإنسان الكامل الذي يطلق عليه عند الأوروبيين لفظ الجنتلمان. وليس الجنتلمان إلا هذا الإنسان الذكي القلب الوضيء النفس المتين الخلق النظيف في هيئته المتجمل في زيه الملحوظ بتقدير الناس واحترامهم أين يلتقون به. والذي لا شك فيه أن هذه الصورة الإنسانية قد امتلأ بها العصر الإسلامي الأول، وعرف التاريخ في ذلك العصر نماذج كثيرة منها، لا في الجنتلمان بل في السوبرمان الذي هو حلم الفلاسفة الذي ينتظرون ولاده يوما ما حين تبلغ الإنسانية رشدها وتعطي أطيب ثمرة فيها. بهذه التربية الحكيمة التي أخذ بها الإسلام المسلمين والتي استجابت لها منهم العقول والقلوب استطاع المسلمون أن يدخلوا الحياة من أوسع وأحكم وأكرم أبوابها وأن يقيموا دولة ملكة أطراف العالم وزخرت بألوان المجد والعظمة وأرست قواعدها على أكرم المبادئ وأسمى الفضائل. نعم، قام المسلمون الأولون على ركب الحياة يوجهونها ويدفعون بها إلى الغايات النبيلة والمثل الفاضلة ويقيمون في الناس موازين الحق والعدل بما رمأ به الإسلام قلوبهم من مشاعر الخير وعواطف المودة والإخاء. وهذا شرح عملي وشهادة قائمة لقول الرسول الكريم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم. وقد يدخل في وهم واهم أن حسن الخلق يجيء بغير تربية وتوجيه، فإن الخلق الكريم نتاج رياضة نفسية وتربية روحية أساسها العبادات الخالصة لله والاتجاه بها إلى الله تعالى اتجاها يفتح القلب ويجمع أشتات النفس ويصل الكيان الإنساني كله بالملأ الأعلى. وتلك هي العبادة التي تقوم المعوج وتصلح الفاسد وتستأصل أدواء النفوس وتغسل أدران القلوب وتنقي الإنسان من شوائب الضعف والصغار فلا يأتي الدنية ولا يشغل باللغو. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الآية 55 من سورة القصص: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الآية 72 من سورة الفرقان: فليست هذه العبادات التي تعبد الله تعالى بها المؤمنين إلا منهجا ربانيا للتربية الأخلاقية العالية التي من شأنها أن تخرج النماذج العالية والقمم الشامخة من الناس، فإن هي لم تثمر ثمرتها تلك في تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتعديل السلوك فهي جهد ضائع وعمل بلا ثمر وعناء بلا غاية، وتعالت حكمة الله عن ذلك علوا كبيرا. ونحن المسلمين قد أصبنا في القرون الأخيرة بعلل وأوجاع أفسدت حياتنا وقلبت الصورة الكريمة التي كانت لنا، فكان هذا الاستخفاف بنا والاتهام لديننا، ولسنا ننكر أن يرانا الناس على تلك الصورة الهزيلة وفينا من الأدواء ما لا يبقي على شيء من إنسانية الإنسان وكرامته. فالكذب في القول والخلف في الوعد والنقض للعهد والغش في البيع والاستخفاف بالعمل والإسراف في قتل الوقت كل هذا من بعض ما يعيش فينا ونعيش فيه من آفات. ولسنا أيضا ننكر على الناس أن ينظروا إلى ديننا تلك النظرة المستخفة المتهمة، لأنهم ينظرون إليه من خلالنا فلا يرون إلا أشباحا شائهة وصورا مشوهة أشبه بمن ينظر إلى الأشياء في مرآة مهشمة أو مقعرة أو محدبة، فلا عليه إذا هو وصف هذه الأشياء كما تقع عليها عينه في تلك المرايا. وإنه لن يصحح إنسانيتنا ولن يسلم وجودنا من تلك الأدواء القاتلة إلا إذا رجعنا إلى ديننا في هجرة جادة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فنضيف قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا إليهما ونجعل طعامنا المادية والمعنوية مما نقطف من ثمارها ونقبس من أنوارهما، وإلا فإنه خير لنا ولديننا أن نعزل أنفسنا عن هذا الدين وألا نردد آدابه وأحكامه في كلمات ميتة منافقة على أفواهنا من غير أن تصدر عن وعي أو تنبع من قلب أو تتلبس بشعور، إن الذي يمشي في ضوء النهار مغمضا عينيه خير منه هذا الأعمى الذي يعرف أنه أعمى وأنه لكي يستقيم خطوه على الطريق لابد أن يتحرك بحسار وبحذر مستعينا في ذلك بوسائل أخرى غير عينيه اللذين صفى حسابه معهما. ومسيرة المرء في الحياة بغير دين معتمدا على وجوده الذاتي مستخدما كل وسيلة متاحة له خير ممن يعيش بدين لا يلتفت إليه ولا يحفر به موهما نفسه أنه في هدي من هذا الدين الذي أطفأ مصابيحه وفي أمس من مبادئه وأحكامه التي أخمد أنفاسها وطمس معالمها ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنوان جديد الباب الثالث مفاهيم خاطئة عن الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآية 32 من سورة التوبة. نحاول في هذا المبحث من الكتاب أن نعرض بعض القضايا الإسلامية التي كثر حولها لغط اللاغطين وهزر الهازرين وكيد الكائدين في مجال الاستخفاف بالإسلام والتشويش عليه، يريدون بهذا أن يضعوا على أعين الناس غشاوة يحجبوهم بها عن ضوء الشمس ليقودوهم إلى كل مهلكة وليدفعوا بهم إلى كل هاوية، فكانوا بهذا أئمة ضلال يحملون أوزارهم كاملة وأوزار الذين يضلونهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الآية 79 من سورة البقرة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولأصحاب هذه النظرات الزائفة المنحرفة عن الإسلام مقولات كثيرة يبررون بها لأنفسهم أو لمن يدعوهم إلى تصحيح معتقدهم على ضوء دين الله، وذلك للنظر السليم المجانب للهوى وبالنية الصادقة الطالبة للحق. وتكاد هذه المقولات المنحرفة جميعها تنحصر في دعوة واحدة، وهي أن الإسلام دين نبت في بيئة خاصة طابعها البداية الجافية والجذب الممسك بكل شيء فيها. وهذا يعني عند أصحاب هذه الدعوة أن أي دعوة إصلاحية تظهر في مثل هذه البيئة لا تجيء إلا محسوبة بحساب مكانها وزمانها، وإلا انقطع بينها وبين المدعوين إليها كل سبب من شأنه أن يصلهم بها أو يجمعهم عليها. وعلى هذا الفهم الخاطئ بنوا قولهم بأن النجاح الذي صادفته الدعوة الإسلامية في أول أمرها إنما كان لسبب ملائمتها للحياة التي التقت بها في الجزيرة العربية وتجاوبها معها ووقوفها عند حدودها، ثم كان السيف بعد هذا على رقاب من لا يدخلون في هذا الدين هكذا. وبكلمة محفوظة مرددة يقايس القوم بين تعليم الإسلام وحياة البادية في جفافها ودفائها ودربها وخشونتها وجهلها وبدائيتها التي لا تبعد الإنسانية فيها كثيرا عن عالم الحيوان الذي يعيش معها في تلك البيئة حسب تصورهم هذا الفاسد الغبي. فالقرآن عندهم في أساليبه وأخيلته وأخباره وقصصه هو صورة لحياة البادية وما يدور في أخيلة القوم وما يجري في تفكيرهم وما يداعب أحلامهم. والتعاليم والأحكام والآداب والأخلاق التي حملها القرآن إلى العربي هي مما دعت إليه ضرورة الحياة هناك واقتضته ظروفها. هكذا يتخرص المتخرصون ويفتري المفترون. وقد كان للمستشرقين دور كبير في إذاعة هذه المقولات والترويج لها بين المسلمين وغير المسلمين والتسلط بها على عقول كثير من الشبان الذين تلقوا دراساتهم في الجامعات الأوروبية. وكان هؤلاء المستشرقون يمثلون وجها بارزا من وجوه العلماء الذين اطمأن إليهم هؤلاء الشباب وفتنوا بما رأوا فيه من رهبانية ظاهرة للعلم ومن دار وجد في البحث والدرس وبما شهدوا من آثار جديهم ودآبهم في تحقيق المخطوطات العربية وفي اطلاعهم على ذخائر لم يطلع عليها المتخصصون في الشريعة الإسلامية أو في اللغة العربية. كل هذا مما دعا الشباب العرب الذين درسوا في جامعات الغرب ومعاهدها يعطون ولاءهم المطلق لهؤلاء المستشرقين، خاصة وأن الكثير من هؤلاء الشبان لم يكن على حظ يذكر من علوم الشريعة أو اللغة. وإذا كنا نحمد لبعض المستشرقين ما قدموا للدراسات العربية من آيات كريمة وما بذلوا من جهود مخلصة، فإن بعضا منهم لم يخلص من الهوى ولم يستقم على طريق الحق، فخلط حقا بباطل وإخلاصا بهوى، فلبس ثوب الاستشراق ظاهرا وثوب التبشير باطنا. فإذا سمعنا كلمة الحق من مستشرق كالفيلسوف جيب إذ يتحدث عن الإسلام فيقول: الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرا، هو مدنية كاملة. ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس. المرجع وجهة الإسلام للفيلسوف جيب، ترجمة أبو ريدة. وهذا يعني كما يقول جيب أن الإسلام نظام إنساني متكامل يجمع بين العقيدة والعمل والدين والدنيا، فليس الإسلام عقيدة وشريعة مجرد كلمات سماوية مقدسة يتمثلها الإنسان في خاطره ويلم بها كما يلم الوثني بقطع الأحجار التي يتخذ منها آلهة يعبدها ويرجو الخير منها ويراها رأي العين جاثمة تخفق فوقها الرياح ويسفي عليها التراب وتبول عليها الكلاب، إنه يزدريها ويعبدها في وقت معا. ألم يعبد الأعرابي الصنم وهو يرى ثعلبا يبول عليه ثم ينقلب من مجسمه عنده وقد غلبته حرفة الأدب فلم يقدر على إمساك لسانه عما دار في خاطره فيقول: أرب يبول الثعلبان بوجهه؟ لقلل من بالت عليه الثعالب. هكذا كل المعتقدات التي لا تتجاوب مع الحياة ولا تملك المقدرة على التحرك فيها ومعايشة الناس معايشة تفتح لهم مغالق الخير وتنير لهم معالم الطريق إليه، إنها تظل في واد والناس في واد، أشبه بمخلفات القرون الغابرة تحفظ في المتاحف ولا يلتقي بها الناس إلا في صناديقها وتوابيتها. وليس كذلك الإسلام، إنه حياة تملأ قلوب المسلمين وعقولهم وتقيم معالم وجودهم وتنسب خيوط دنياهم وتضبط خطوات مسيرتهم في كل متجه يتجهون إليه. فما بلغه المسلمون من مجد وعزة وما أقاموه من حضارة ومدنية هو مما أصابوه من آثار الإسلام فيهم، وما استطاعت همامهم أن تصل إليه من ثمرته. نقول إذا كان في المستشرقين من ينتصف للحق كالفيلسوف جد، فإن منهم من يتقفف كثيرا من الالتزام بما يفرضه الحق عليه، ويخون أمانة العلم في جرأة غير متحرج ولا متأثم. فهذا المستشرق بولد سيار في حديثه عن القرآن وفي معرض التعريض به كدستور كامل يحكم المجتمع الذي يدين به، يقول: ومن الخطأ الخطير أن ينسب إلى القرآن أكبر القيم في بيان طبع الإسلام بوجه عام، كما أننا من باب أولى لا نستطيع أن نؤسس حكمنا على الإسلام مستندين إلى هذا الكتاب وحده لدى الأمة الإسلامية. المرجع: العقيدة والشريعة، لجولد سيهر، الصفحة 44. والذي يريد أن يقوله جولد سيهر هنا هو أن القرآن ليس هو الذي حكم المسلمين وأقام دولة الإسلام، وأنه لم يستطع بأحكامه وأدبه أن يواجه الحياة الإسلامية كلها وأن يسد الحاجات التي جدت في المجتمع بعد أن خرج العرب من الصحراء، وأن المسلمين قد اضطروا إلى أن يخرجوا عن أحكام القرآن أو أن يغردوا نصوصه على ما يتسع لحياتهم الجديدة. وهذا ما يقوله جولد سيهر صراحة تعقيبا على مقولته السابقة، إذ يقول: وهكذا يظهر غير صحيح ما يقال من أن الإسلام في كل العلاقات جاء إلى العالم بطريقة كاملة، بل مع العكس، فإن الإسلام والقرآن لم يتمما كل شيء، وكان الإكمال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة. ويزيد هذا القول وضوحا فيقول: والقرآن نفسه لم يعطي من الأحكام إلا القليل، ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها مما جد بعد الفتوح. فقد كان القرآن مقصورا على حالات العرب السافلة ومعنيا بها بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد. ونقول بحضا لهذا الافتراء إن القرآن حين التقى بالعرب فقد التقى فيهم بالإنسانية كلها، الإنسانية السليمة التي حافظت البداوة عليها أكثر ما في الإنسان من خير. فإذا شرع لهم القرآن حكما فإنما يشرع للإنسانية في كل عصورها وفي أحسن وأعدل أحوالها. وخلق واحد من أخلاق العرب في جزيرتهم يمكن أن تعيش به الإنسانية في أرقى المجتمعات وتبلغ به كل ما تنشد في الحياة من عزة وقوة، ونعني بهذا الخلق الحرية التي هي ملاك أمر العربي كله، حيث يرى العربي الموت دون أن يقبل ظلما أو ينزل على حكم أحد. وإذا كان الإسلام قد خفف من غلواء هذه النزعة فإنه أبقى على أصولها ودعا الناس جميعا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، يستوي في هذا الحاكم والمحكوم، كما دعا الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم أمة واحدة تنسب إلى أب واحد، وأنه لا فضل لأحد على أحد بلون أو جنس أو مال أو جاه أو سلطان، وإنما الفضل بالتقوى والأعمال الصالحة التي تعود على الناس بالخير والنفع. والمجتمع الذي تحرر فيه إرادة الأفراد من كل قيد طبقي ومن أي تسلط من طبقة هو المجتمع الذي يبني الأمجاد ويقيم أعلى صروح المدنية والحضارة على قواعد ثابتة من الحق والعدل والإحسان. وندع هذا لنقف وقفة قصيرة مع أمور محددة يذهب بها كثيرا أولئك الذين يتربصون بالإسلام ويكيدون لأهله، فيتخذون من هذه الأمور مادة للتغرير بالشبان والتشويش عليهم واستقبالهم بهذا الضلال، وهم في مرحلة لم يعرفوا فيها بعد حقائق دينهم، ولم يكن لهم من تجارب الحياة ما يفرقون به بين السليم والسقيم من الآراء. وأهم ما يشنع به هؤلاء المدللون على الإسلام أولا الحدود التي فرضها الإسلام عقوبة لبعض الجرائم كقتل القاتل وقطع يد السارق وردم الزاني المحصن وجلد غير المحصن. ثانيا المرأة وموقف الإسلام منها فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق. انتهى الشريط الثالث من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، وله بقية على الشريط الرابع.